لك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إذا تدل على الكثرة بخلاف ما إذا قال فإن قيل لك، الفرق بين إن وإذا أن إن تدل على القلة وإذا تدل على الكثرة، هذا يعني أن هذا السؤال ينطرح كثيرا ويتكرر كثيرا. فإذا قيل لك أي سيقال لك كثيرا، ما الأصول الثلاث؟ وهذا السؤال وارد ويطرح بشكل مضطرب. وأما أن الفاعل هنا مجهول وبني الفعل للمجهول، وسبب ذلك يعود إلى أن الأصل معرفة الجواب وليس معرفة السائل منه. الأصل هو أن تعرف ما هو الجواب وما هو السؤال ثم ما هو الجواب عليه، وليست معرفة السائل يعني بمعتبرة هنا. وكذلك لأن المسألة لا تتعلق بالسائل، أيا كان السائل فلن يختلف الجواب، لن يختلف الجواب أيا كان الذي سأل هذا السؤال. وقوله ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، الأصول قلنا جمع أصل، والأصل هو ما يبنى عليه غيره، الأصل هو ما يبنى عليه غيره. وأما قوله الإنسان فيحمل المسلم والكافر، أي أنه يجب على المسلم والكافر أن يعرف هذه الأصول الثلاث، لأن بها تتم نجاته في الدنيا وفي الآخرة ويوم لقاء ربه سبحانه وتعالى. فيجب على المسلم وعلى الكافر على حد سواء أن يتعلموا هذه الأصول الثلاثة لكي ينجو بها يوم القيامة. وهل معرفتها كما أشار هنا، هل معرفتها تكفي؟ مجرد معرفة الأصول الثلاثة لا تكفي، بل بعد المعرفة ينبغي كما أشار في المقدمة الأولى، بعد المعرفة ينبغي أن يتبع ذلك بالعمل، ثم بالدعوة إلى هذه الأصول، ثم بالصبر عليها فيعلم هذه الأصول، ثم يعمل بهذه الأصول، ثم يدعو إلى ما علم به، إلى ما علمه وعمل به، ثم يصبر على كل هذه المسائل، يصبر على العلم ويصبر على العمل ويصبر على الدعوة إلى الله جل وعلا. فإذا سئلت هذا السؤال وقيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل أي فقل جازما، فقل جازما دون أي تردد ودون أي شك، معرفة العبد ربه هذا الأصل الأول، ودينه وهذا الأصل الثاني، ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وهو الأصل الثالث، ذلك لأن الملكين في القبر يسألان هذه الأسئلة الثلاثة فيقولان من ربك، فيقول ربي الله، هذا قول المؤمن، فيقولان ما دينك، فيقول ديني الإسلام، ويقولان من ذلك الرجل الذي بعث فيكم، فيقول محمد صلى الله عليه وسلم. قال فإذا قيل لك من ربك، وهذا هو السؤال الأول والأصل الأول الذي ينبغي أن يجاب عليه في القلب وفي الجوارح، فقل أي فقل جازما ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه، والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. إذن الرب هو الله، الرب هو الله، وهذا يعني وأصل كلمة الله الإله، فهذا يعني أن الرب هو الإله، هذا يعني أن الرب هو الإله، لكن في الأصل الرب غير الإله، الرب ليس هو الإله، الرب هو الذي يخلق والذي يدبر والذي يتصرف والذي يحيي والذي يميت والذي بيده ملكوت السماوات والأرض، وهو الذي على كل شيء قدير، وهو الذي يصور، وهو الذي يركب، وهو الذي يرزق، وهو الذي يمنع، وهو الذي يعطي، هذا هو الرب، هذا هو الرب. أما الإله فهو الذي يعبد، فهو الذي يعبد، من أله الشيء إذا عبده، أله الولد أمه، يعني أحبها حبا كبيرا إلى درجة أنه ما يعرف غيرها، ما يعرف غيرها، لدرجة تقارب العبودية. لذلك العبد يعبد ربه بمعنى أنه لا يعرف محبوبا كهذا المحبوب، فهذا معنى الإله. إذن معنى الرب هي الصفة الكامنة الموجودة في هذا الرب تبارك وتعالى، وأما الإله فهي صفة من العبد إلى ربه، أي بعبادته وتوحيده وصرف جميع أنواع العبادة لهذا الرب. طيب كيف يقول ربي الله، كيف يقول ربي الله؟ سمي المسلمون بالموحدين لأنهم جعلوا الرب إلها، المسلمون موحدون، لماذا؟ ما الفرق بيننا وبين مشركي العرب؟ ما الفرق بيننا وبين أبي جهل وأبي لهب؟ أن أبا جهل وأبا لهب كانوا يقولون، هم وقريش كانوا يقولون بأن الرب الذي خلق واحد، والذي صور واحد، والذي يحيي ويميت واحد، والذي بيده ملكوت كل شيء واحد، والذي رفع السماء بغير عمد واحد، كله كانوا يقولونه. لكن بعد ذلك ماذا قالوا؟ الإله ليس واحد، الإله قالوا ليس واحدا، ففرقوا بين الإله، بين الرب وبين الإله، قال الرب واحد لكن الآلهة متعددة، لكننا وحدنا ربنا بمعنى أننا جعلنا الرب هو الإله، جعلنا الرب هو الإله، أي جعلنا الذي يتصف بكل هذه الصفات هو المعبود من دون كل المخلوقات. هذا معنى أن ربي الله، أي ربي، الرب هو الإله، الرب هو الله تبارك وتعالى. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، الحمد كله بجميع صوره وأنواعه وأشكاله مصروف لله رب العالمين، أي لأنه رب العالمين، الحمد لله لأنه رب العالمين. ما معنى العالمون؟ كلمة العالمون معناها كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، كل ما سوى الله عالمون، أي كل المخلوقات. فهنالك عالم الإنس وعالم الجن وعالم البحار وعالم الجبال وعالم السماوات وعالم الأراضين وعالم الملائكة، وكل هذه عالمون. فالله رب كل هذه الأشياء، الله رب كل هذه الأشياء، فكل ما سوى الله سبحانه وتعالى عالم، وأنا أي الإنسان واحد من ذلك العالم. ولما سأل فرعون نبي الله موسى عن نبينا وعليه الصلاة والسلام قال وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما، يعني كل شيء، رب السماوات والأرض وما بينهما، فكل شيء يدخل في كلمة العالمين إلا الله تبارك وتعالى فهو رب العالمين. فإذا قيل لك بما عرفت ربك، طيب ربنا الله عرفنا، لكن كيف نعرف الله سبحانه وتعالى؟ يعرف الله عز وجل بطرق ثلاث، يعرف الله عز وجل بطرق ثلاث، بالدليل الفطري وبالدليل العقلي وبالدليل النقلي، دليل فطري ودليل عقلي ودليل نقلي. أشار رحمه الله تعالى في هذه الآيات أو في سياق الآيات إلى الدليل العقلي، يعني إلى التفكر. طيب، وإتماما للفائدة نذكر ما هو الدليل الفطري الذي نستدل به على رب العالمين سبحانه وتعالى، والدليل النقلي كذلك الذي قد يعني ورد كثيرا في كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن كيف نعرف الله عز وجل؟ أولا بالدليل العقلي الذي ذكره المصنف، قال بآياته ومخلوقاته. بآياته ومخلوقاته، ما الفرق بين الآيات وبين المخلوقات؟ الآية قد تكون مخلوقة وقد لا تكون، الآية قد تكون مخلوقة وقد لا تكون، فكلام الله آيات الله لكنها ليست مخلوقة. أما الشمس والقمر والجبال والدواب كلها مخلوقات، آيات لله لكنها مخلوقة. فهذا الفرق بين الآيات وبين المخلوقات، فكل المخلوقات آيات وليس العكس، كل المخلوقات آيات وليس العكس، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. فكل آيات كل مخلوقات الله عز وجل تدل على أنه الرب المعبود وحده جل وعلا. قال ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما. وهذا من باب يعني اختلاف السياق، وإلا فكل هذه مخلوقات وكل هذه آيات. طيب، فليست الشمس والقمر غير السماوات والأراضين، كلها مخلوقات وكلها آيات تدل على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقها. لذلك قال تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون. لماذا قال هذا؟ قال لأن الله عز وجل عرف أن الناس، وهكذا حصل فعلا، أن الناس عندما يرون عجيب خلق الله في مخلوقاته سيفتنون بهذه المخلوقات، فيظنون أن هذه المخلوقات بيدها أشياء تفعل أشياء تؤثر في الحياة، تؤثر في المخلوقات، فتظن أن الشمس لها تأثير وأن القمر له تأثير وأن النجوم لها تأثير وأن كل هذه الكواكب لها تأثير. لشدة انبهارهم وفتنتهم وإعجابهم بهذه المخلوقات فتنوا بها، فظنوا أنها يعني تشارك ربها في تدبير ملكوت السماوات والأرض، فعبدوا الشمس وعبدوا القمر وعبدوا الكواكب وعبدوا كل هذه المسائل. فأشار الله عز وجل إلى أن الليل والنهار والشمس والقمر آيات من آيات الله عز وجل، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، لأنه يعلم أنهم سيفتنون به بالشمس وبالقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن لأنه هو الذي خلقهن وهو الذي يعني يذهب بهن أين شاء سبحانه وتعالى. قال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وكل هذا من آيات الله جل وعلا. والرب كما قال هو المعبود، أي رب هو هو الإله. كيف نعرف أن الرب هو الإله؟ قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. ما معنى هذه الآية؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يعني اعبدوا ربكم لأنه خلقكم، اعبدوا ربكم لأنه خلقكم. لذلك قال ابن كثير الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. كيف يخلق الله ويعبد غيره؟ كيف يرزق الله ويشكر غيره؟ كيف يعطي الله ويحمد غيره؟ كيف؟ إذا كان الله هو الذي خلق وصور وأعطى ومنع، فهو الذي يعبد من دون كل المخلوقات سبحانه وتعالى. قال الخالق لكل هذه الأشياء هو المستحق للعبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي اعبدوا ربكم لأنه خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومما فن الله عز وجل عليه على العباد بذلك أن جعل الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وذلك بفتق السماوات والأرض وفتق السماء بالمطر وفتق الأرض بالنبات، وكل ذلك من آيات الله سبحانه وتعالى. نعم. وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخضوع والخشية والإنابة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ومن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر فلا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافون وخافون إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فقال ومن يتوكل على الله فهو حسنه. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني. ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ودليل الاستعاذة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. نعم. قال ابن القيم رحمه الله العلم قال الله قال رسوله. طيب قال الصحابة ليس للتأويل. فسبحان الله العظيم من أجمل الأشياء التي يعني تميز أهل السنة والجماعة عن غيرهم أنهم كلما ذكروا أمرا والدليل قوله تعالى والدليل قوله صلى الله عليه وسلم. طيب ولا يأتون بشيء من عند غير الله عز وجل وعند نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا مما يميز أهل الحق عن غيرهم. وإلا لرأيت الدليل قول أفلاطون وقول أرسطو وقول غيرهم من الملحدين. فقال أنواع العبادة التي أمر الله تعالى بها. قال مثل الإسلام والإيمان والإحسان. فهل الإسلام والإيمان والإحسان عبادات؟ هذا إشكال، حتى أنه أشكل على كثير من الشراح كيف يعتبر أن الإسلام والإيمان والإحسان عبادات. طيب هي تحوي عبادات. الإسلام فيه عبادات في أركان خمسة والإيمان فيه أركان ستة. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا هي ليست عبادات في حد ذاتها، وإنما هي جملة عبادات أمر الله سبحانه وتعالى بها. لذلك الكلام هنا منقطع، فيه جملة اعتراضية، بمعنى أنه لم يذكر العبادات قوله مثل لا تعود إلى العبادة، وإنما تعود إلى التي أمر الله بها، أنواع العبادة التي أمر الله بها، مثل يعني مثل ما أمر الله بالإسلام وأمر الله بالإيمان وأمر الله بالإحسان، ومنه أي من العبادة الدعاء والخوف والرجاء والتوكل الآخر. طيب، فهذه ينبغي أن تبين، بمعنى أن الإسلام لا يعتبر عبادة بحد ذاته، ككلمة إسلام كتعريف إسلام ليس عبادة، وإنما هو دين ويحتوي على أركان، وكل ركن له يعني ضوابطه وأصوله وفروع. فهذا بالنسبة للإشكال في ذكر الإسلام والإيمان والإحسان من جملة العبادات. قال ومنه الدعاء، فهو ذكر المعبود ثم ذكر العبادات. لماذا؟ لأنه لا يليق أن يذكر المعبود إلا أن تذكر العبادات التي تصرف لهذا المعبود، وإلا فكيف تعرف معبودك أنت؟ كيف تعرف الله سبحانه وتعالى؟ كيف تعرفه؟ كيف تعرف عليه؟ كيف التواصل بينك وبينه على أساس؟ كيف يكون يعني كلامك نحوه؟ كيف يكون تصرفك تجاهه؟ كيف يكون مشيك؟ كيف يكون نومه؟ كيف يكون حركاتك وتصرفاتك وجوارحك؟ كيف تتصرف نسبة إلى هذا المعبود الرب سبحانه وتعالى؟ عن طريق ماذا؟ عن طريق هذه العبادات. إذن فلما ذكر المعبود كان لابد أن يذكر العبادات التي هي طريق التعامل بين العبد وربه. طريقة التعامل بين العبد وربه هي عن طريق هذه المعبودات. ولأنه قال وساق قول ابن كثير المستحق الخالق لكل هذه الأشياء هو المستحق للعبادة، فناسب ذلك أن يذكر العبادات التي تصرف لله سبحانه وتعالى ولا ينبغي أن تصرف لأحد معه أبدا. فذكر أنواعا من العبادات، قال ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. طيب، فذكر هنا 14 نوعا من العبادات، وهي أكثر من ذلك بكثير. ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله ذكر أكثر من هذا في رسائله، وإلا فهنا اقتصر على أهم هذه العبادات وأكثرها أدلة من الكتاب والسنة. والدليل قوله تعالى، أي الدليل على أنها كلها تصرف لله عز وجل، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تدعوا مع الله أحدا. إذن على ماذا يدل هنا؟ لماذا يستدل المصنف؟ يدل على أن العبادة هنا هي الدعاء، إنه قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، يعني فلا تعبدوا مع الله أحدا. فكأنه يقول الدعاء هو عبادة. ثم ساق دليل آخر قال والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، يعني ومن يعبد مع الله إلها آخر لا برهان له به. وكلمة لا برهان له به هذه من باب بيان الواقع وليست من باب الشرط أو القيد، واضح؟ ومن يعبد ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. وهل هنالك من يعبد مع الله إلها آخر له برهان به؟ عرفنا الفارق الآن. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، يعني إذا كان واحد عنده يدعو الله يدعو من دون الله إلها آخر عنده برهان به فلا يحاسبه الله؟ ليس حسابه عند ربه؟ بلى. طيب لماذا جاء بهذا القيد؟ هو ليس قيدا، ويظهر كأنه قيد لكنه ليس قيدا. طيب، وإنما هو كقوله تعالى أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وهل إذا أكلنا الربا بغير أضعاف مضاعفة فتصبح الربا حلالا؟ لا، وإنما هي من باب بيان الواقع، من باب بيان الواقع، من باب حكاية الواقع، أن الذي يدعو من دون الله إلها آخر واقع هو أنه لا برهان له به، الحال أنه لا برهان له به، فهذا حسابه عند ربه، ولا يعني أن هنالك من يدعو من دون الله إلها آخر وعنده برهان به، هذا غير موجود، ما أحد عنده هذا الكلام. طيب، فكأنه يقول ومن يعبد مع الله إلها آخر لا برهان له به، فعاد إلى نفس الكلام، الدعاء هو العبادة، فقال وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، وفي الحديث هذا كلام لأهل العلم، والصحيح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وعلى كل حال يعني ذكر المصنف هذه يعني الأدلة ليستدل على أن الدعاء هو العبادة، وسيأتينا هل الدعاء فعلا هو عبادة أم لا. وقال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فكأنه يقول الدعاء هو العبادة. طيب، هل الدعاء هو العبادة؟ بنص كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. كنا قد أشرنا في درس سابق إلى أن الدعاء أعم من العبادة، صح؟ الدعاء أعم من العبادة، بمعنى كيف يعني الدعاء أعم من العبادة؟ لأن الدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء عبادة ودعاء طلب، صحيح؟ دعاء عبادة ودعاء طلب. أنت في كل عباداتك اتجاه ربك سبحانه وتعالى، في كل ما تصرفه لله، أنت ماذا تفعل؟ حقيقة أمرك ماذا تفعل؟ أنت تدعو، تصلي فترجو المغفرة، تصوم فترجو المغفرة والرحمة والتوبة والإحسان والعفو، كل هذا ترجو، صحيح؟ كل ما تفعله، كل ما تعبد به ربك سبحانه وتعالى، أنت ماذا ترجو؟ تعبد، أنت تدعو، في حقيقة واقعك أنك تدعو، لسان حالك دعاء. طيب، فكل عباداتك لله عز وجل عبارة عن دعاء. طيب، وعندنا دعاء آخر وهو دعاء الطلب والمسألة، وهو أن تطلب من الله عز وجل مصلحة، جلب مصلحة أو دفع مفسدة. فالدعاء بمعنى، بهذا المعنى الدعاء أعم من العبادة، الدعاء أعم من العبادة. أما إذا كنا نقصد بالدعاء رفع اليدين إلى الله عز وجل وطلب جلب المصالح الدنيوية والأخروية ودفع مفاسدهما، فهنا أصبح الدعاء جزءا من العبادة، الدعاء صار جزءا من العبادة، فصار عبادة من العبادة. طيب، فعلى هذا إن كنا نقصد بالمعنى الأول، المعنى الأول الدعاء صار هو العبادة، صار الدعاء هو العبادة، بمعنى الدعاء التعبدي هو العبادة. طيب، بدليل قول إبراهيم لما نبذه قومه وأبوا أن يصدقوا كلامه، ماذا قال لهم؟ قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقية. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلنا جعلنا نبيا. طيب، واعتزلكم وما تدعون، فلما اعتزلهم وما يعبدون، فبين أن الدعاء هو العبادة، وكان لا يدعوهم هو إلا إلى عبادة الله عز وجل وتوحيده، فدل على أن الدعاء الذي دعاهم، العبادة التي دعاهم إليها هي العبادة بشكلها أو بمعناها الذي أشرنا إليه. قال فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. من صرف أي من هذه العبادات لغير الله عز وجل، على تفصيل سنتكلم عليه إن شاء الله في ذلك، فهو مشرك كافر. إذن ويخرج من هذا، يخرج من هذا من طبعا صرفها على غير السبيل الذي سنتكلم عليه، يعني هناك شرك أصغر في هذه الحمد لله وشرك أكبر في هذه العبادات. ويخرج من هذا أيضا من كان لم تأته آيات الله عز وجل ولم يطلع عليها ولم يعلم بالتوحيد شيئا، فهذا خارج من الملة، إلا أنه ليس لا يعاقب عقوبة الخارجين من الملة، بمعنى أنه لا يعاقب عقوبة المشركين. طيب، وهذا ما أجمع عليه علماء التوحيد، أنه من لم يطلع على آيات الله عز وجل ولا توحيده ولا على الإسلام ولا على ربه سبحانه وتعالى فهذا لا يعتبر من المنة، ليس داخلا فيها، وليس يعاقب على شركه، أي لا يحشر مع المعاقبين على الشرك. واضح؟ وهذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وفي كلام طويل أهل العلم أنه يعرض في عرفات يوم القيامة ويفتى في دينه، فإن يعني قبل بالدين دخل مع يعني مع الموحدين، وإن رفضه وتركه وأعرض عنه حشر مع المشركين. والله أعلم. طيب، ثم قال: ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. متى يكون الخوف شركا؟ متى يكون الخوف شركا؟ يكون الخوف شركا في حالتين اثنتين: إذا خفت من مخلوق بشيء لا يقدر عليه فقد أشركت بالله شركا أكبر. إذا خفت من مخلوق بشيء هو لا يقدر عليه فهذا الشرك أكبر. كيف يعني؟ تخاف من مخلوق أن يقطع نسلك، تخاف من مخلوق أن يعني مثلا يقطع رزقك، بمعنى أنه ما يترزق في حياتك، تخاف منه. تخاف من مخلوق أن يعني لا يحبك الناس، تخاف هذا. فتخاف من مخلوق فيما لا يقدر عليه هذا المخلوق، وأنت تعلم أنه لا يقدر عليه، فهذا يعتبر شرك أكبر. متى يكون الخوف كذلك شركا أكبر؟ في حالة ثانية: إذا خفت من مخلوق سواء كان فيما يقدر عليه أو لا يقدر عليه، وبذلت في سبيل ذلك الخوف عبادة لذلك المخلوق. فخفت من أن يبطش بك السلطان الفلاني فبذلت له طاعة أو عبادة أو ما شاكل ذلك، فصرفت له عبادة في سبيل خوفك منه لأنك تخاف منه، فهنا خوفك منه صار شركا أكبر. كذلك صرفت له عبادة لأنك تخاف منه. والخوف يكون شركا أصغر إذا ما أدى ذلك الخوف إلى ترك واجب أو إتيان محرم. إذا أدى ذلك الخوف إلى ترك واجب أو إتيان محرم، وكان الخوف فيما يقدر عليه المخلوق، يعني إذا خفت من مخلوق أن مثلا يضربك أو أن يسجنك أو أن يفعل بك شيئا هو يقدر عليه، فنتيجة خوفك منه أتيت أمرا محرما. طيب، كان يحلق لحيته مثلا خوفا من ذلك المخلوق، فهذا شرك أصغر، هذا شرك أصغر، لأنه نتيجة خوفه لذلك المخلوق فيما يقدر عليه ارتكب محرما من المحرمات أو ترك واجبا من الواجبات. مسألة عمار مسألة أخرى، مسألة إكراه، مسألة إكراه على موت وليست مسألة أذية. طيب، مسألة عمار إكراه يأتينا الكلام عليه إن شاء الله، مسألة أخرى. قال: ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كذلك الرجاء هو وصف قائم بالبدن يؤدي إلى التوقع والأمل، فأنت ترجو من الله بمعنى أنك تتوقع وتتأمل أن يرحمك الله وأن يحسن إليك الله وأن يعني يثيبك الله سبحانه وتعالى وأن يرحمك عز وجل. هذا هو الرجاء، هذا هو الرجاء. فمتى يكون الرجاء شركا؟ إذا رجى العبد شيئا في مخلوق لا يحصله منه فقد أشرك بالله شركا أكبر، رجى من مخلوق أن يكفر عنه سيئاته، رجى من مخلوق، رجى بمعنى أنه ما طلب منه، ورجى بمعنى يعني قائم في بدنه، يعني هو توقع منه دون أن يطلب بعد ما طلب منه، ولكن في قرار نفسه يظن أن هذا المخلوق قادر على أن يعني مثلا يأتيه بنسل معين، أن يأتيه بنسل، أن يوسع رزقه، أن يعني يحسن معيشته، أن يغفر ذنبه إلى ما هنالك. فإن توقع من هذا المخلوق هذه المسائل التي لا يقدر عليها فهو فقد أشرك بالله شركا أكبر. قال ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والتوكل في اللغة هو التفويض، التوكل في اللغة هو التفويض، وفي الاصطلاح الاعتماد على الله جل وعلا لجلب خير أو دفع شر، الاعتماد على الله لجلب خير أو دفع شر. فعلى هذا متى يكون التوكل شركا؟ إذا اعتمد أحدنا على مخلوق في دفع خير عنه، في دفع شر عنه أو جلب خير له، كما يعتمد على الله سبحانه وتعالى، فقد أشرك مع الله أو أشرك بالله شركا أكبر. لكن إذا اعتمد على الأسباب التي جعلها الله سبحانه وتعالى سبيلا لجلب الخير أو دفع الشر مع توكله على ربه سبحانه وتعالى، لكنه اطمأن للأسباب، فقد أشرك شركا أصغر. ما معنى اطمأن للأسباب؟ يعني إنسان مثلا عنده ابن مثلا طبيب يعمل له عملية معينة، فهو اعتمد على مهارة الطبيب وتوكل على الله، لكنه اعتمد على مهارة الطبيب واطمأن لأن الطبيب الفلاني يعمل لابنه عملية، اطمأن لذلك، اطمأن يعني ارتاح قلبه لهذه المسألة واطمأن لها. طيب، أو إنسان غريق فلما رأى الناس من حوله اطمأن قلبه أن رأى الناس حتى ينقذوه من الغرق. طيب، هذا الاطمئنان الذي حصل في قلبه اعتمد على أسباب جعلها الله له لكي ينقذه من الشر الذي هو فيه، هذا الاطمئنان شرك أصغر، هذا الاطمئنان شرك أصغر. متى يكون الاعتماد على الأسباب لا بأس به؟ عندما يرتاح الإنسان لهذه الأسباب دون أن يطمئن، بمعنى أن دون يعتمد عليها، دون أن يستند إليها، بمعنى أنها أسباب، ويختار من الأسباب ما هي أفضل من الأخرى، فيختار الطبيب الماهر على الطبيب الغير ماهر، لكن لا يطمئن لأن الطبيب الفلاني يعمل عملية مثلا لابنه، ولا يطمئن لأن الناس قد أتوا لينقذوه من الغرق، بل يأخذ بهذه الأسباب دون أن يرتاح لها، وإنما يكون اعتماده كله على الحمد لله على ربه سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي سبب له هذه الأسباب وكشف عنه ذلك الضر. إذن فرق كبير بين أن يرتاح الإنسان للسبب وبين أن يعتمد عليه أو أن يطمئن إليه. ومسألة التوكل مسألة طبعا حساسة جدا، ويعني لا يكاد إنسان إلا ويدخل في قلبه شيء من قدح في التوكل على الله سبحانه وتعالى يذهبه بالتوكل. قال ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فذكر الرغبة والرهبة والخشوع. أما الرغبة فهي الإقبال لجلب الخير، الإقبال على الله سبحانه وتعالى لجلب الخير. والرهبة هو مثل الخوف، الرهبة مثل الخوف، لكن الفرق بين الرهبة والخوف، والرهبة تأتي من الرهب، والرهب هو العظم الطويل، الرهب والعظم الطويل، فسمي الراهب راهبا لأنه يطيل الصلاة ويطيل القراءة ويطيل السجود ويطيل راهب. طيب، وسميت الرهبة رهبة لأن الخائف يطيل خوفه من ربه فيه. فالفرق بين الخوف والرهبة إذن، وأنه إذا وقع في قلبك خوف ثم زال هذا اسمه خوف، أما إذا استمر الخوف وبدأ يطول فطول المدة فيه وبدأ يقلقك ويؤكد عليك يعني استقرارك واطمئنانك فهذه اسمها رهبة، هذه اسمها رهبة. هذا الفرق بين الخوف وبين الرهبة. ويدعوننا رهبا ورهبة بمعنى أن الخوف عندهم كان طويل الأمد، كان طويل الأمد. ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشون، والخشية كذلك هي مثل الخوف، لكن الفرق بينها وبين الخوف هو أن الخشية تكون للذي يسبب ما تخاف منه، يسبب ما تخاف منه، والخوف يكون لما يفعله ذلك الذي تخاف منه، يعني لنتائج الذي تخشى. طيب، فأنت تخشى الله وتخاف من عقابه، تخشى الله وتخاف من عقابه، يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. الفرق بين الخشية والخوف وأنك تخشى من المخشي الذي تخشاه، من المخوف، وتخاف من نتائج ما يستطيع أن يفعله بك من أن يعذبك أو أن يعني يفعل بك ما يسوءك. فهذا الفرق بين الخشية وبين الخوف. إذن متى تكون الرهبة والخشية والخوف شركا أكبر؟ كما قدمنا في الخوف كذلك نقول في الرهبة ونقول في الخشية. إذا ما رهبت وخشيت من مخلوق بشيء هو لا يقدر عليه فقد أشركت بالله شركا أكبر، أو نتيجة رهبتك من هذا المخلوق وخشيتك من هذا المخلوق صرفت له عبادة فقد أشركت شركا أكبر. قال ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، والإنابة هي الرجوع، الإنابة هي الرجوع، وهي مثل الرغبة، لكن الفرق بين الإنابة والرغبة هو أن الراغب يرجو ما عند المرغوب من خير وجلب مصلحة، والمنيب يعود إلى المناب إليه بحب وطمأنينة. طيب، فأنت تنيب إلى الله بمعنى أنك تعود إلى الله سبحانه وتعالى وتطمئن لهذه العودة، لكن ترغب، أنت ترغب لكن في مصلحة وراء الرغبة هو أن تحصل ما عند الله من الخير. فهل فرق بين الرغبة وبين الإنابة؟ وكلاهما رجوع وإقبال على الله سبحانه وتعالى. قال ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله، ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وهذه الثلاثة يشبه بعضها بعضا، ما الفرق بين الاستعانة والاستغاثة والاستعاذة؟ هذه الثلاثة ثلاثتها يشبه بعضها بعضا، ما الفرق بينها؟ أما الاستغاثة فأنت كلها معناها ماذا؟ طلب العون، كلها تعني طلب العون. لكن ما الفرق بين أن تطلب العون بمعنى أنك تستعين أو تستغيث أو تستعيذ؟ أما الاستغاثة فمن الغوث، أي النصرة والنجاة. الاستغاثة تكون عندما تكون واقعا في شر، وقعت في شر وترجو من الله أن يخلصك من هذا الشر. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، متى؟ بعد أن وقعتم في المشكلة، بعد أن وقعتم في المشكلة. فبعد أن وقعت في المشكلة وصار عندك ضر، يعني وقع الضر بك، فعندها تستغيث الله. فالاستغاثة إذن بعد أن يكون الإنسان قد وقع في الضر، وقع الضر عليه، هذه استغاثة. أما الاستعاذة فتكون من العوذ، وهو الالتجاء والاعتصام. فتكون الاستعاذة قبل أن يقع الشر، تستعيذ قبل أن يقع الشر. وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني استعذ بالله حتى لا يقع شر الشيطان عليك. أنت ما وقع شر الشيطان عليك بعد، لكن حتى لا يقع استعذ بالله، يعني التجئ واعتصم بالله سبحانه وتعالى. والاستعانة تشملهما، تشمل الاستغاثة وتشمل الاستعاذة. لذلك قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، أي نستعين بك قبل وقوع الشر وبعده، قبل وقوع الشر وبعده. بل الاستعانة لها معنى أعم من ذلك، لا يطلب العون من الله في دفع الشر فقط، بل يطلب العون من الله في جلب المصالح والخيرات كذلك. فالاستعانة معناها أعم بكثير، لذلك كانت هي عنوان القرآن إياك نعبد وإياك نستعين، عنوان القرآن إياك نعبد وإياك نستعين. ودليل ذلك قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله في حديث علي بن طالب رضي الله عنه. أما الذبح في اللغة فهو الشق، الشق. وفي الاصطلاح هو ذبح ما أحل الله ذبحه قربان إلى الله سبحانه وتعالى من القرابين التي تقرب بها العبد إلى ربه جل وعلا. ويكون الذبح شركا أكبر إذا ما ذبح لغير الله عز وجل أي شيء، لو كان بعوضة، ولو ذبح بعوضة لغير الله فهو شرك أكبر لا يقبله الله عز وجل، ويحاسب عليها حساب المشركين. ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. أما النذر ففي حد ذاته لا يأتي بخير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يؤخذ به من مال البخيل، النذر لا خير فيه. لكن من نذر فواجب عليه أن يوفي بنذره، ومن نذر فلا يجوز له أن ينذر إلا لله سبحانه وتعالى، ولا يطلق نذره لأي أحد من المخلوقات. فإذا نذر لله عز وجل شيئا فعليه أن يوفي بنذره بأن يتم ما قد نذر به. والله تعالى أعلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين.